بسم الله ولو شاء

قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين